وتعالى أن يصب عليهم في فاطرة العالم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل من جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين وقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما تفضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن في المضاجع واضربوهن Yeah. الله كان عليما خبيرا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. تلاوة قرآنية مباركة. سعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ ياسر عبد الحميد عفيفي القارئ والمقيم بمركز مدينة القريب. أيها الجمع الطيب المبارك، شاكرا إلى كل عمود الإعلام الشعبية والتلفزية، شاكرا إلى الأستاذ أحمد عبد الرحمن العزازي الذي حضر لأداء واجب العزاء للأسرة الكريمة، شاكرا إلى فضيلة الدكتور صلاح أهلي وكيل أول وزارة الأوقاف ومحافظة البحيرة. أيها الجمع الطيب المبارك، أيها الجمع الطيب المبارك، شاكرا إلى الأستاذ سمير صالح رمضان والذي أتى ليقدم واجب العزاء للأسرة الكريمة.